المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب اللباس. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب اللباس، تقدم ذكر الأطعمة والأشربة، وأن الأصل فيها الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وكذلك اللباس الأصل فيه الحل، وهذا من نعمة الله ورحمته بعباده، حيث أباح لهم ما يحتاجون، وخلق ما في الأرض جميعا لمصالحهم، فجميع أنواع الملابس مباحة، من قطن أو وبر أو أصواف أو كتان أو غيرها. ويحرم لبس الحرير على الذكور من هذه الأمة دون الإناث. السادس والثمانون والثلاثمائة. الحديث الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقد ذكره بقوله في حديث عمر: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال ابن الزبير: هذا كناية عن عدم دخول الجنة، لأن الله تعالى قال: ولباسهم فيها حرير. وفي هذا الوعيد الشديد على لبسه، وفيه أن لبس الحرير من الكبائر، لأن حد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ترتيب لعنة أو غضب أو نفي إيمان. وهذا الحديث كغيره من نصوص الوعيد، وقد تقدمت قاعدة مثل هذه النصوص، وأن الوعيد لا يقع إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه، فشروطه ما رتب على وجودها، ومن الموانع للخلود في النار الإيمان، فقد اتفق سلف الأمة على أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فهو وإن عذب في البرزخ أو في النار فلا بد أن مآله بعد تطهيره إلى الجنة. يحرم الحرير على الذكر صغيرا كان أو كبيرا، ويتعلق التحريم بولي الصغير، وإن كان منفردا حرم قليله وكثيره، وإن كان تابعا لثوب أبيح للذكر أربعة أصابع فأقل كما يأتي. ومع أنه يحرم على الذكر ففيه أيضا مضرة عليه، فإنه من اعتاد لبسه لا بد أن يكتسب من طبع الإناث شيئا، فإنه يخنث الطبيعة ويؤنثها. ويحرم الرقيق منه ويسمى السندس والاستبرق، والغليظ ويسمى الديباج. السابع والثمانون والثلاثمائة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:

هذا من أوصاف خلقه، أي أنه واسع الصدر عريضه. وقوله ليس بالقصير ولا بالطويل، أي أنه متوسط في الخلق، وهذا أحسن ما يكون. ففي هذا جواز لبس الأحمر، وقد ورد النهي عن ذلك. فقال ابن القيم رحمه الله: إن المراد بالأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحبرة، وهو الذي فيه أقلام حمر وأقلام بيض، وليس المراد الأحمر الخالص. وأما الذي نهى عنه فهو الأحمر الخالص، فهذا لون وذلك لون. ولكن ظاهر الحديث أن المراد بالأحمر هنا أي الذي لبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحمر الخالص. وقد صح النهي عن لبس الأحمر، فحمل هذا الحديث على عدة محامل. أحدها ما ذكره ابن القيم، وقيل إن فعله دليل على الجواز، وإن النهي للكراهة، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل المكروه، وحمل ذلك على الحاجة، وأنه إنما لبسه لاحتياجه إليه. وفيه أن الرسول أحسن الناس خلقا وخلقا، وفيه سعة صدره، وهذا دليل على حسن الخلق، لأن الخلائق الظاهرة تناسب الأخلاق الباطنة غالبا. التاسع والثمانون والثلاثمائة، الحديث الثالث، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، ليست هذه كل أوامره ونواهيه، ولكنها من جملتها وبعض منها. وكل أوامره ونواهيه تدل على حسن شريعته، وأنه بعث لتتميم محاسن الأخلاق. ويحتمل أنه جمع هذه الأوامر والنواهي في خطبة واحدة أو في خطب متعددة، ولكن حفظها البراء وذكرها جميعا. وكل هذه الأوامر التي ذكر في حق المسلمين بعضهم على بعض، وبعض المناهي التي ذكر تتعلق باللباس. فقال: أمرنا بعيادة المريض، وقد حث الشارع عليها في عدة مواضع، وفيها مصالح كثيرة،